السلام عليكم. في عام 2013 في أواخر السنة في بنتين من الجنسية الفلبينية تقريبا الساعة 6 المغرب تقريبا طالعين من دوامهم، فأشروا حق تاكسي وركبوا معه. وين؟ قالوا لا رايحين للسكن. السكن وين؟ في حولي. وماشين شوي ولا في دورية تطلب من قائد التاكسي هذا انه يوقف. على طول انصاع للأمر ووقف على جانب الطريق ونزل للعسكري. العسكري هذا شنو طلب؟ طلب من الفلبينيتين اللي قاعدين في التاكسي انهم يطلعون بطاقاتهم المدنية، لان اكيد ان جوازاتهم مو معاهم دائما، يعني يبي يشيك عليهم. لما شاف البطاقات عرف من البطاقة وتاريخ صلاحيتها ان في واحدة فيهم عندها إقامة والثانية ما عندها إقامة منتهية، فطلب من اللي منتهية إقامتها انها تنزل وتركب معاه في الدورية علشان يوديها الى مركز الشرطة. والثانية اللي معاه اللي عندها إقامة قال لها ارجعي اركبي في التاكسي، وقال حق راعي التاكسي هذا يلا امش تحرك. لكن لما قال له امش تحرك بسرعة وصرخ عليه، العسكري وين راح؟ راح وقف امام الدورية عند مكان لوحة الارقام مات الدورية. التصرف هذا له مغزى. ما كان يبي قائد التاكسي او الفلبينية ثانية اللي في التاكسي انها تلتقط رقم اللوحة، لوحة الدورية. وفعلا مشوا. وين راحوا؟ الفلبينية اللي بالتاكسي قالت له روح ودني الى مركز الشرطة، لان قائد الدورية لما سألته قالت له وين انت بتودي صديقتي؟ قال بوديها مركز الشرطة اللي موجود في مركز اللي هو مشرف. فقالت حق قائد التاكسي ودني مركز الشرطة اللي في مشرف علشان انتظر صديقتي. وهي في الطريق اتصلت على صاحب الشركة اللي هو اللي إقامتهم عليها، وقالت له ترى زميلتي لأن إقامتها منتهية، فرجل أمن نزلها وركبها في الدورية وموديها مركز الشرطة. قال ما في مشكلة، راح أرسل لكم المندوب وروحوا هناك المركز، وإن شاء الله يعني أقل من نص ساعة يكون موجود هناك ونحل الخلاف هذا. المهم يقعد ينتظرون ينتظرون ينتظرون. ادخلوا مركز الشرطة قالوا لهم موضوع، قالوا للحين ما وصلنا شيء وما جانا الشرطي اللي تكلمون عنه ما وصل إلى الآن. قالوا ما في مشكلة ننتظر. والساعة 6 والساعة 7 والساعة 8 و9 بالليل إلى الساعة تقريب 2 بالليل ولا متصلين المستشفى على منو؟ على الفلبينية اللي تنتظر صديقتها داخل مركز الشرطة. ألو أنت فلانة؟ قالت إيه نعم. قالوا لها صديقتك فلانة اللي هي الفلبينية الأولى اللي ماخذها قائد الدورية؟ قالت إيه نعم وأنا منتظرتها في مركز الشرطة. قالوا لها ليش تنتظرينها في مركز الشرطة؟ قالت لأنها خذاها رجل أمن. قاعد تفهمهم. قالوا لها لا صديقتك موجودة عندنا في المستشفى. قالت شلون؟ قالوا صديقتك بين الحياة والموت، تعالي لو سمحتي وجيبي لنا أي إثباتات حق صديقتك. صديقتها بين وعي ولا وعي، يغمى عليها وتصحى، يغمى عليها وتصحى. لو تعرفون شنو قصتها تنصدمون. اسمعوا السالفة. راحوا للمستشفى وبلغت صاحب العمل في الموضوع وانقلبت الدنيا. شو السالفة؟ قالوا يبا في أحد الأشخاص من رواد البر وهو ماشي في البر يشوف كائن غريب في وسط البر بهالظلام يزحف وكذا، يعني ما توقع انه يكون انسان. لما رجع مره ثانيه وحط انوار السياره عليه ولا هذه الفلبينيه تزحف وكلها هدم، قام شال هالولد وحطها في سيارته وجابها لنا الى مركز الشرطه، والولد تم التحفظ عليه احتياطيا الى ان نتاكد من اقوال البنت ان هل له علاقه ولا لا. انجنوا، كانت مع رجل امن، شوداها البر، بر مشرف، شوداها البر وفي نص البر وكلها دم وشاب من رواد البر شايلها، في شيء غلط في الموضوع، شو السالفة؟ هذا شلون وصلت هناك اصلا؟ وهي وين والبر وين؟ وين راعي الدورية هذا؟ وين اللي كان يقود الدورية؟ المهم ويجي وكيل النيابة اللي حقق في الموضوع، خذ أقوال صديقتها، قالت له صديقتها أنا عندي شاهد بالمعلومات اللي بدلي فيها. قال لها شنو المعلومات؟ قالت يبا احنا كنا طالعين من الدوام أنا وصديقتي هذه، وقفنا تاكسي وفي قائد دورية رجل أمن نزل صديقته وركبها في الدورية وراح علشان يوصلها لمركز الشرطة، وهذا آخر علمي فيها. وقائد التاكسي يشهد في الموضوع، نادوه قائد التاكسي موجود إلى الآن ينتظر مسكين يفرفر في الفلبينية الثانية، قالت له بعطيك أجر بخلي قاعد، وزين إنها ما خلتها يمشي. قال إيه نعم صح، أنا ماخذهم من المكان الفلاني ووقفني راعي الدورية هذا ونزل الفلبينية الثانية لأن اكتشف أنه ما عندها إقامة. وصراحة في شيء أنا لاحظته فيه. قالوا له شنو يعني؟ قال أنا ما قدرت أخذ رقم الدورية ولا رقم اللوحة للسيارة الدورية لأن قائد الدورية لما قال لي امش كان واقف بيني وبين اللوحة علشان كأنه متعمد أني ما ألتقط الرقم. قالوا بس السر الحين وين؟ في قائد الدورية سألوا الولد اللي خذ البنت من وسط البر، قالوا له أنت وين كنت؟ قال أنا كنت في البر وعندي مخيم وطلعت برجع حق أهلي وشفت هذه البنت بوسط البر بطريقي، لا ترى مسافة طويلة بينها وبين الشارع، لولا الولد ما أنقذها في الوقت المناسب كان ماتت، يا أنها ماتت من العطش والجوع اللي صار لها ساعات وهي في وسط البر وكلها دم، أو من الجروح اللي هي فيها. قالوا له شنو إثبات صحة كلامك؟ قال لهم بسيطة، عيال عمي كلهم موجودين في المخيم ويتصلون على عيال عمه ويجيبونهم كلهم، ولا فعلا كان لعيبة وعائلة محترمة جدا هذا الولد اللي نقذها، كلنا موجودين وهذا ترى مخيم عائلي يعني حريمنا معانا وعيالنا وولدنا هذا توه نازل. وقال لنا لما خذ البنت اتصل علينا وقلنا له روح جزاك الله خير روح ودها المستشفى ولا تخاف ولا تشيل هم واحنا واثقين فيه. هني عرفوا ان الولد هذا ابدا ما عليه شيء واصلا شيكوا عليه ما عنده حتى سوابق. الحين منو قائد الدورية؟ راحوا الى مركز الشرطة في مشرف جاكم راعي دورية شيء؟ قالوا لا ابدا. سلمكم فلبينية مثلا؟ قالوا لا. كلمكم انه سحب فلبين؟ قالوا لا. منو قائد الدورية؟ امسكوا راعي التاكسي الساعة كم بالضبط صارت السالفة؟ طبعا فلبينية الى الان في غرفة العمليات فيها ما راح اقول لكم الجروح شنو، اسمع السالفة. قالوا له الساعة كم صار الموضوع وين وفي أي مكان وفي أي شارع، ويقومون ويستدعون جميع أفراد الشرطة من ضباط ومن عسكريين اللي في الدوريات، وقاموا يعرضونهم على منو؟ على السائق التاكسي وعلى الفلبينية صديقتها. سووا لهم طابور عرض علشان تشوف منو فيهم اللي خذ صديقتها الفلبينية. المهم تشوفهم واحد واحد واحد واحد إلى أن طاحت عينها على واحد فيهم، هذا وكيل عريف. قالوا لها أنت متأكدة؟ قالت متأكدة 100%. طبعا في طريقة لعرض الطابور أنا بفهمكم إياها، أنتم دائما تشوفونها بالأفلام وسلسلات وكذا. مثلا يجيبوا لكم أنتم الحين المتهمين مثلا من رجال الأمن، مثلا يجيبون واحد فيهم المشتبه فيه رجل أمن، والباقي اللي وياه يكونون مثلا مدنيين ما لهم أي علاقة في طابور العرض هذا أو في القضية، ويحطون العسكري بينهم. فإذا المجني عليه تأكد وجاب المتهم اللي هو يقصده وعرفه من الشبه من بين هالجروب هذا، فهو كلامه صحيح. المهم هذا سائق التاكسي والفلبينية طلعوا المتهم العسكري، قالوا هذا اللي خذ صديقتنا الفلبينية، جابوه تعال. وين وديت الفلبينية لما خذيتها من عندهم؟ قال هذا الكلام مو صحيح، وصدقون الكلام هذا كذب، والموضوع كذا، وأنا أصلا ما أوقف السيارات، أنا شنو علاقتي فيها؟ إيش أفتش عليهم؟ وقعد يطلع لهم أعذار مني مني مني منك. قال ما في مشكلة، بس إحنا راح ننتظر، راح نعرضك عليها، ولا وراح نخضعها للطب الشرعي. فقال لهم تقصدون يعني تعرضون جثتها يعني على الطب الشرعي؟ قالوا له شنو؟ شنو جثتها؟ على فكرة البنت ما ماتت. انصدم العسكري، ترى العسكري طول هالفترة وهم مخبين عنا أن البنت إلى الآن على قيد الحياة، وهو في البداية على باله أن لاقين جثتها. قال شلون يعني الله عطاها عمر؟ هو مو مستوعب الكلام وخايف ومرتبك، مو متقبل شو صاير. هني العسكري انصدم، الظاهر كان يدري الله انها تموت او تصحى البنت بعد العمليات. حتى ان احنا ايامها في الصحف كنا نطلق عليه يعني لقب صاحبة السبع أرواح. تقول لي ليش بطلال؟ ليش سبع أرواح؟ اللي تعرضت له هذه الفلبينية لو متعرض له رجال أنا ما أعتقد يعيش إلا إذا كتب له الله عمر. اللي صار لها شيء يهول. يا أخو يقول لنا إيش صار؟ أسمع السالفة. العسكري هذا لما خذ الفلبينية ومشى راعي التاكسي، وين راح؟ راح فيها إلى بر مشرف، ودخل في الدورية وهو لابس لبس العسكري إلى وسط البر بعيد عن الشارع وما في أحد حواليه. وقف الدورية ونزل وطلع الفلبينية اللي جالسة في الخلف وراودها عن نفسها. هي انصدمت، هي تعتبر هذا يعني هو الأمان بالنسبة لها، شلون هو اللي يعتدي عليها؟ فقعدت تتقاوم وكذا وتبكي وتصرخ، والله يخليك يا توديني السفارة يا توديني مركز الشرطة، وتصارخ البنت. هو يحاول فيها يحاول فيها، لما شافها يعني مصممة، لكن وين بتنحاش منه؟ بوسط البر. ويروح إلى باب السائق مال الدورية، ولا الحبيب هالعسكري كان مخبي سكين عنده، ما أدري عاد السكين هذه كان متعمد إنه يحتفظ فيها ولا ما أخذها من أحد، يعني هالمراهقين اللي يفتشون سياراتهم يلقون عندهم مرات عصي وسكاكين وكذا ويصادرونهم ما أدري، لكن طلع سكين وجحق الفلبينية وقال لها راح أقتلك إذا ما تخليني. البنت ما عندها، قالت مستحيل أخليك، قعدت تقاوم. وش سوى فيها توقع؟ ويقوم ويطعنها في رقبتها طعنة قاتلة، طاحت البنت. بعد ما طاحت تأكد أنها ماتت، قام سحب جثتها، سحبها سحب إلى أن وصلها إلى روف، يعني أو يعني شلون نفس الكثبان الرملية كذي مرتفعة، وخباها وراء الروف هذا، وقام واعتدى عليها وهي ميتة. طبعا هذا باعتقاده أنها ميتة. بعد ما خلص من جريمته قام ودفن السكين ورجع إلى الدورية. أول ما ركب الدورية بيمشي يبي يتأكد، يوم راح صوب جثة الفلبينية ولا المسكينة ظهر صحت من الغيبوبة اللي هي فيها، شافها وهي تحط إيدها على رقبتها مكان الجرح الطعنة. وهنا ما شاف كذي وقف الدورية مرة ثانية ونزل وراح طلع السكين اللي كان دافنها في الأرض وتوجه لها على طول في طعنة ثانية في الرقبة من الجهة الثانية. التفتت المسكينة تبي تنحاش منه، طعنها في ظهرها. التفتت عليه طعنها في صدرها. البنت عاد هني طاحت خلاص ودعت، وهو في كل قوته قام يطعنها يبي تأكد انها تموت. البنت طاحت، والظاهر انه بعد هالطعنات قال مستحيل انها تعيش، وتركها في نفس المكان ومشى من الموقع بعد ما دفن السكين مرة ثانية. وراح لدوامه وسلم الدورية ورجع للبيت وراح تسبح ونظف نفسه من كل الآثار الدماء وكذا، حتى لبس العسكري راح رماه في تكرمون حاويات القمامة. لما استدعوه مرة ثانية لبس لبس عسكري عنده جديد وراح وقام ينكر. المهم بعد ساعات وتنجح العمليات اللي سووها حق البنت والله عطاها عمر، بعدها بكم يوم ويعرضونها على العسكري. لا، ولما ودوها الطب الشرعي أثبتوا وجود آثار لهالرجل هذا عليها. انهار مسكين. لا والله سكين، مو مسكين هذا، واعترف بالواقع بالكامل. تدرون لما اعترف ايش قال؟ قال لي أنا يعني أصاب بنوبات صرع وأنا مجنون. صدقون قاعد يقول حق المحكمة يعني إن أنا مريض وأنا تنتابني حالات نفسية قالوا لا ما في مشكلة، إحنا نمشي معاك للنهاية. وعرضوه للطب النفسي والأطباء الشرعيين قالوا لا يبا هذا صاحي وجني ما فيه إلا العافية، كذاب. أكدوا إن هذا كان بكامل قواه العقلية، ويقومون المحكمة ويحكمون على العسكري اللي هو وكيل عريف بالإعدام في أول درجة، وفي الاستئناف تم تأييد حكم الإعدام في عام 2015. لكن أنا إلى الآن ما سمعت عن تنفيذ حكم الإعدام فيه. ترى ممكن يعني البنت عاشت بعدين ورفعوا عليه كذلك بعد حكم الإعدام عليه، رفعوا عليه تعويض مدني، يعني تبهذل آخر بهذلة. تعليقا على القصة الماضية، قصتين، قصة اللي هي خربة غزالة. يا جماعة لما أقول لكم أنا مالي شغل في السياسة، هالقضية وكثير من القضايا أي قضية جنائية لها علاقة سياسية أنا ما أحب أتدخل والله علشان لا يزعلون المتابعين. لأن مثلا عندي مثل قضية القذافي، أنا منزل كذا فيديو، ولو تشوفون ترى تلقوني أنا حاذف الفيديوهات اللي قايلها عن القذافي، والله مراعاة لشعور المتابعين إخواننا من ليبيا. مهما كان حتى في بعضهم تلقاه مو ما يحب القذافي، لكن يقول لك يا أبو طلال ما يخالف، هذا يبقى كان رئيس لبلدي. فيعني شيء يزعلني، يعني صحيح انه سوى كذا كان سوى كذا، صحيح انه مات على ايد الثوار، صحيح كذا، لكن مهما كان هذا كان رئيس بلدي، ويعني هالامر هذا يزعلني. وانا والله علشان المتابعين ترى لغيت كل فيديوهات القصص اللي حصلت مع القذافي، وهذا كذلك قصة امس، موضوع النظام، موضوع الشعب، انا ما اتدخل في الامور السياسية علشان ما ازعل احد، لكن إذا تجون عن رأيي لا والله أنا واقف مع الشعب والمساكين اللي تشردوا والناس اللاجئين والناس اللي ماتت اللي ما لها ذنب والشهداء كلنا قلوبنا معاهم، يعني وإحنا نبذل الغالي والرخيص لأي إنسان عربي وغير عربي يحتاج للمساعدة. مستحيل نكون إحنا ضد الإنسانية. أنا أكلمكم عن قصة، ما أتكلم عن سياسة وش اللي حصل بالسياسة. أنا ترى أكثر شخص ممكن يكره السياسة، القصة بتكلم فيها مثل ما حصل بالضبط، سواء مع أو ضد، هذه حقيقة لازم تنذكر. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.